يا ابن الوليد أبث ما في داخلي، يا ابن الوليد أبث ما في داخلي، لك فاستفق واسرد جوادك واقدمي، يا ابن الوليد ترجلا واخفف لنا، ناداك مسرى مصطفانا الأعظم، ساح الوغى تاقت لصيحة أهجم، ساح الوغى تاقت لصيحة أهجم، واشتاقت الهيجا لصولة مسلمي. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا، لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا، لن تهزمنا. والأقصى ينتظر صلاحا، فالله أشاوسنا، والأقصى ينتظر صلاحا، فالله أشاوسنا، والأقصى ينتظر صلاحا، فالله أشاوسنا، والأقصى ينتظر صلاحا، فالله أشاوسنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا، لن تهزمنا. هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا، هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا، هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا، لا عزة إلا بجهاد قدسي النخوة يدفعنا، الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا، لن تهزمنا. يا مسلم كبر مؤتلقا والتحمل في الزحف الكفنا، يا مسلم كبر متلقا والتحمل في الزحف الكفنا، يا مسلم كبر متلقا والتحمل في الزحف الكفنا، يا مسلم كبر متلقا والتحمل في الزحف الكفنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا، لن تهزمنا. أمساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا، أمساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا، لا دمعا لا حزنا وأسا صيحي ودعناه الحزنا، فحماس الثورة شامخة كالطود تغذي ثورتنا، الأرض لنا والقدس لنا، الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا، لن تهزمنا. يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا، يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا، لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال حجارتنا، لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال حجارتنا، لارتجل صلاح وعلا حماس وريثتنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لن تهزمنا، لن تهزمنا، لن تهزمنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، وجموع الكفر قد اجتمعت لن تهزمنا، لن تهزمنا، لن تهزمنا، لن تهزمنا.